بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الصلاة، وقفنا في المرة الأخيرة في ختام هذا الكتاب عند قول المصنف رحمه الله تعالى، جزاك الله خير: باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. قال: باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين، البقرة وسورة آل عمران، إنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما حمامتان أو كأنهما خلايتان أو كأنهما صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة. قال: باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، يعني هذا فضل عام ثم فضل خاص، فضل قراءة القرآن عموما، وأيضا التنبيه على فضل قراءة سورة البقرة وهي من سور القرآن. قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذه العبارة تشهد للجزء الأول من التبويل، باب فضل قراءة القرآن. قال: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يعني أن قراءة القرآن والإكثار من قراءة القرآن سبب في الشفاعة يوم القيامة، ويشفع لك القرآن يوم القيامة بكثرة القراءة. ثم قال: اقرأوا الزهروين، وسميت البقرة وآل عمران بالزهروين، قيل لنورهما وهدايتهما، والأزهر هو المضيء الذي فيه بياض شديد، فقيل سميت بالزهروين لنورهما وهدايتهما وعظم أجرهما. قال: اقرأوا الزهروين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامة أو كأنهما غياية. والغمامة والغياية هذه وتلك يراد بهما كل شيء أظل الإنسان، كل شيء أظل الإنسان، فكل ما يظل للإنسان يسمى غمامة أو غياية على أي حال كان. فالبقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تظللان صاحبهما يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد. قال: أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهم. كأنهما فرقان من طير صواف، يعني أيضا كأنهما غياية أو غمامة لكن من طير صواف. فرقان يعني طائفتين من الطير، كل طائفة صارت كأنها غمامة أو كأنها سحابة أو كأنها غمامة فوق رأس هذا الإنسان تظلله. قال: تحاجان عن أصحابهما، يعني سورة البقرة وسورة آل عمران. وفيه دليل على أن الأعمال يوم القيامة يحولها الله سبحانه وتعالى، وهي أعراض في الدنيا، يحولها الله سبحانه وتعالى إلى أبعاد وتتكلم وتنطق ونحو ذلك، حتى تتكلم البقرة وآل عمران ويتكلم القرآن ويقول: منعته الليل النوم بالليل فشفعني فيه، بخلاف ما عليه المعتزلة ومن نحى نحوهم برد هذه التفسيرات ونحو ذلك بحجة أنها لا تناسب العقل ونحو ذلك. فهذا أمر أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، ثم نبه مرة أخرى على فضل سورة البقرة، قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة. أخذها يقصد به هنا كثرة المصاحبة لها والمداومة على قراءتها، وقد يقصد به حفظها، لكن في قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا فيه يعني سعة من أن اقراء تشمل الحفظ وتشمل القراءة، ولا تشترط أو لا يشترط أن يكون معها الحفظ. ولذلك كثرة قراءة سورة البقرة بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تستطيعها البطلة وتركها حسرة، أي ترك سورة البقرة أو قراءة الإكثار من قراءة سورة البقرة حسرة، يعني يفوت على الإنسان خيرا كثيرا حتى يتحسر عليه الإنسان بعد ذلك. ولا تستطيعها البطلة، البطلة مشتقة من الباطل، يعني البطلة الذين هم السحرة أو الجن المفسد. لا تستطيعها السحرة، لا تستطيعها الجن والشياطين المفسدين، أي لا يقدر أو لا تقدر هذه الأشياء، سواء السحرة أو الجن المفسد، لا يقدر على أن يعني يضر صاحب البقرة سواء بالقراءة أو بالحفظ. المهم أن يكون مكثرا من قراءتها وتعاهدها. ولذلك استحب كثرة قراءة سورة البقرة على الخصوص، أو كونها تكون في البيوت ونحو ذلك، كذلك تحصينا للبيوت ولأهل البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها ولا تستطيعها البطلة، لا تستطيعها البطلة، يعني لأن هذه السورة تمنع دخول الشياطين، تمنع وصول ضرر السحرة ونحو ذلك. ولذلك هذه السورة تعد من الرقية، أو مما يرقى به، سورة البقرة مما يرقى به، لأنها تبطل أعمال السحرة. نعم. ثم قال: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيدا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، أي جبريل عليه السلام سمع نقيدا من فوقه، والنقيد هو صوت فتح الباب، صوت فتح الباب. قال: فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، يعني لم يفتح من قبل. قال: فنزل منه ملك، جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. باب أول مرة يفتح من أبواب السماء، ملك أول مرة ينزل. قال فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتاهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذا الملك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، إما أنه هو الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن جبريل هو الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ما جاء به الملك، عما جاء به الملك. ثم هل الملك هو الذي نزل بسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، أم أن جبريل هو المختص بذلك؟ فكما هو المعروف أن جبريل عليه السلام هو الملك الموكل بالروح والوحي، يعني هو الذي ينزل بالوحي، فهل هذا على الإطلاق أم أنه قد يستثنى في بعض الأمور، أنه يأتي من الملائكة من يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما يشاء الله سبحانه وتعالى؟ العلماء في ذلك أيضا على يعني أقوال، منهم من يقول لا بل قد يستثنى، فقد يأتي ملك غير جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، كما جاء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم رجع من الطائف وقال إن الله أرسلني إليك فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، وعليه فقالوا أنه يجوز أن يكون هناك ملك آخر يأتي بالوحي، لكن والله أعلم الأظهر أن لا مانع أن يأتي ملك بوحي، لكن أن ينزل بالقرآن فهذا كان من خصائص جبريل، كان من خصائص جبريل والله أعلم. ويدل على ذلك الآيات والأحاديث التي فيها الإخبار بذلك، الإخبار بذلك. وأما الحديث الذي بين أيدينا فتوجيه الكلام فيه يكون بأن هذه السورة أو هذه المواضع كانت قد نزلت من قبل على النبي صلى الله عليه وسلم، قد نزلت من قبل، يعني خواتيم البقرة والفاتحة كانتا قد نزلتا، ولكن جاء هذا الملك يبشر بإيش؟ بفضل هاتين أو هذين الموضعين، جاء يبشر بفضل هذين الموضعين، وهذا الذي أخبر به الملك. أما نزول القرآن ونزول الوحي بالقرآن فهذا من خصائص جبريل عليه السلام. والباب أو الحديث فيه على ما ذكر في الترجمة فضل الفاتحة، يعني فضل سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. فالفاتحة آياتها اشتملت على المعاني العظيمة حتى سميت بأم الكتاب، حتى سميت بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وذلك لما اشتملت عليه من الأصول الكبيرة العظيمة لقضية التوحيد والإيمان. وأما خواتيم سورة البقرة ففيها كذلك ما يقارب هذا المعنى من الشهادة بالتوحيد والثناء على أهله وإقرار أهل الإيمان بهذا التوحيد والطاعة لربهم سبحانه وتعالى، ولذا فإنها من المواضع المستحبة، لأن المسلم إذا قرأها فهو يقرر توحيده بهذه الآيات ويؤكده بهذه الآيات ويؤكد عهده وطاعته مع ربه سبحانه وتعالى بهذه الآيات. ثم قال: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. قال عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، عصم من الدجال. باب فضل سورة الكهف يدل عليه الحديث المذكور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وسورة الكهف معلومة، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى قصة أو إلى حال أصحاب قصة من القصص الوارد فيها، وهم الفتية الذين أووا إلى الكهف. ولكن لماذا كان هذا الفضل لهذه السورة؟ أن من حفظ 10 آيات من أولها، وفي بعض الروايات من آخرها، وفي بعض الروايات من آخرها. قال العلماء: سبب ذلك أن السورة في أولها تذكر العجائب والآيات. أم حسبت أن أصحاب الكهف، أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ثم يذكر الله عز وجل قصة هؤلاء، ثم يذكر بعدها قصصا آخر من هذا القصص. وقصة أصحاب الكهف من العجائب، من العجائب التي حدثت في الدنيا، أن ينام بعض الناس هذه المدة من الزمان حتى تتغير الأمة التي كانت في زمانهم وتأتي أمة بعدها، فهذا أمر عجيب، وهذا أمر غريب على السنن المعهودة المعتادة في الخلق. ولذا كان هذا الفضل لمن حفظ 10 آيات الأوائل، بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: عصم من الدجال، عصم من الدجال. فالمناسبة ظهرت، وهي أن الدجال يأتي بأمور عجيبة وغريبة، ولذلك يفتن به كثير من الناس فيؤمنون به. لكن من حفظ 10 الأول من سورة الكهف علم أن هذه الآيات حملت من التنبيه على الأمور العجيبة التي حدثت في الكون ما جاء كأصحاب الكهف وغير ذلك، وعند ذلك لا يعجب. يعني إذا كان الدجال جاء بعجائب، أبدا، جاء في كتاب الله الإخبار بأشياء عجيبة أيضا لا تقل عن هذه العجائب، ولذلك يثبت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، أو لما سأله أصحابه عن العصمة من الدجال إذا أدركوه، قال: فليقرأ عليه 10 الآيات من سورة الكهف. يعني يقرأ عليه، من لقي الدجال فليقرأ عليه الآيات الأول من سورة الكهف. قيل لهذه الحكمة، وهي أنه كأنه يقول للدجال: إن كنت تفتن الناس بما معك من العجائب، فقد أخبرنا الله عز وجل أن هناك كثير من العجائب حدثت في الدنيا، وأنت وما تفعله لا شيء، إعلانا للثبات. وأما آية الكرسي فقد ورد عند غير مسلم ما يشهد لها بتفصيل، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي فيه أنه قام على بيت مال الصدقة، وكان ذلك في رمضان، وكانت زكاة فطر، فجاء رجل أو جاء جني في هيئة رجل وأخذ يسرق من هذا المال، يعني هذا الطعام يعني، فكان ما كان من أمره أن أمسك به أبو هريرة رضي الله عنه، فلما كان ذلك ظل يستشفق أبا هريرة ونحو ذلك في أن يتركه، وجعل يقول: أنا صاحب عيال وكذا وكذا ولا أجد الطعام ونحو ذلك، وأبو هريرة لا يعرف أنه جني، فتركه. فجاء في الليلة التالية وكرر ذلك وحدث ما حدث وتكرر وتركه أبو هريرة. ثم كانت الليلة الثالثة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها قال لأبي هريرة ما فعل يعني صاحبك البارحة وكلمة نحوها وكان لسه ما سروش يعني كلمة نحوها يعني فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا وكذا قال سيأتيك. فجاء في الثالثة فلما كانت الثالثة أصر أبو هريرة على ألا يعني يتركه ويعفو عنه والله وقال لا أتركنك إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يعني يطلب من أبي هريرة وأبو هريرة يصر حتى قال لأبي هريرة رضي الله عنه ألا أخبرك بشيء فيه من الخير ما إن أخبرتك تركتني؟ فقال أبو هريرة ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك في كل ليلة فقرأ آية الكرسي فإنه يكون عليك من الله حافظ إلى أن تصبح، وإذا أصبحت فقرأها فإنه يكون عليك من الله حافظ إلى أن تمسي، أو كما جاء في الخبر. فلما أصبح أبو هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فذكر له فقال صدقك وهو الكذوب. خلاصة الخبر أن هذا فيه فضل أو إظهار فضل آية الكرسي، وجاء أيضا أخبار أخرى في ذلك. وهذه الآية من سورة البقرة اشتملت على أعظم معاني التوحيد، ولذا فإنها من أعظم الآيات في القرآن، بل هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لأنها اشتملت على معاني التوحيد كلها، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك يتحصن بها المسلم حتى أنه يسترقى بها كذلك، فقد رقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللديغ بالفاتحة وبعض الروايات فيها آية الكرسي. ولذا فهذه الآية من الآيات العظيمة التي لها فضل في الاسترقاء والاستشفاء بها وكذلك التحصن بها. وجاء أيضا أنها يستحب قراءتها بعد الصلاة في كل صلاة. ثم قال باب فضل قراءة قل هو الله أحد. قال عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. باب فضل قراءة قل هو الله أحد. ونبه على القراءة لأنها ميسورة للكل، وجاء كذلك التصريح بلفظها. قال عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ يعني لماذا يعجز أحدكم أن لا يفعل ذلك؟ وهذا أمر يسير، هذا أمر يسير أن يقرأ ثلث القرآن، أو التقدير للكلام الآخر أيعجز أحدكم، أي هل يقدر أحدكم ولا يعجز عن ذلك أن يقرأ ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني يقرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن. قيل تعدل ثلث القرآن في فضل القراءة، هذا قول، يعني من يقرأ قل هو الله أحد كأنه قرأ ثلث القرآن، فله من الأجر والثواب مثل ما يقرأ ثلث القرآن. وقيل وهذا القول الثاني والله أعلم هو الأقرب، وقيل أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي أنها اشتملت على التنبيه على قضية من القضايا الثلاث العظيمة التي جاء القرآن بالتنبيه عليها، فاختصت هذه السورة بهذه القضية، إذ أن القرآن يدور على ثلاث يعني محاور، وهي قضايا محورية يدور عليها القرآن، يدور عليها القرآن. الأول الكلام عن الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى وأسمائه. الثاني، المحور الثاني، الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى في القرآن. الثالث، القصص الذي جاء في القرآن يحمل خبر الأولين. هذا هو الذي ينبني عليه القرآن، كلام عن الله وعن أسمائه وصفاته، كلام عن الأحكام، كلام عن الإخبار بما كان في الأمم السابقة. فاشتملت سورة الإخلاص قل هو الله أحد على قضية من هذه القضايا الثلاث، واختصت بها، اختصت بها، وهي قضية الكلام عن الله وأسمائه وصفاته، ولذلك صارت تعدل ثلث القرآن. سورة مختصة بالكلام عن الله، القرآن كله يتكلم عن الله وعن أحكامه وعن القصص الذي كان في الأمم قبلنا. فهذه السورة اختصت بالكلام عن الله وحده سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجاء فيها من أسماء الله ما لم يرد في غيرها، كاسم الأحد واسم الصمد. ولذلك كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن من جهة أنها تتكلم عن قضية من القضايا الثلاث العظيمة الكبيرة التي يدور عليها كلام الله عز وجل في القرآن. ولذا ففضل قراءة هذه السورة عظيم، أن الإنسان يقرأها بقصد أن ينال هذا الخير وهذا الفضل، أن تعدل ثلث القرآن، إما في الثواب والأجر، وإما في أنه يقرر هذه القضية ويرددها، قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: باب فضل قراءة المعوذتين. قال عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. باب فضل قراءة المعوذتين، يعني السورتين اللتين تبدأان بالتعوذ بالله عز وجل، وهي سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ يعني تنبيه على الاختصاص بفضل معين لهاتين السورتين، لم يرى مثلهن قط، ليس لغيرهن هذا الفضل. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وذلك لأن هاتين السورتين بدأت بالتنبيه والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يعلم أمته بعد أن يفعل هو ذلك. قل يا نبينا أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، فهذا التجاء إلى الله سبحانه وتعالى وتحصن واعتصام به سبحانه وتعالى. ولذا يستحب الاسترقاء بهاتين السورتين لما فيهما من طلب الحفظ والتحصن بكلام الله سبحانه وتعالى، وسؤال الله عز وجل الحفظ، وطلب من الله سبحانه وتعالى الالتجاء إليه أو بالالتجاء إليه سبحانه وتعالى. ولذلك يستحب قراءة هاتين السورتين كل يوم بعد الصلوات وقبل النوم ونحو ذلك، لما اشتملت على المعاني العظيمة من طلب الحفظ والاعتصام والالتجاء بالله سبحانه وتعالى، بخلاف ما عليه والعياذ بالله غير الموحدين، فإنهم يتحصنون بأسباب أخرى أو بغير الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يتحصن بالآلهة المزعومة، أو من الناس من يتحصن بالأسباب المادية البحتة والعياذ بالله، ولا يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن يأخذ بالأسباب ويسعى فيها ويتعوذ بربه سبحانه وتعالى. ولذلك يستحب له أن يقرأ هاتين السورتين، بل ويستحب رقية الأطفال بهما، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين بهاتين السورتين، وهذا فيه أيضا فضل الرقية بهما، ولا سيما من الحسد، إذ أن سورة الفلق على الخصوص فيها التصريح بطلب التعوذ بالله تعالى وسؤال الله النصرة والحفظ من الحاسدين ومن أهل الشر ونحو ذلك. ثم قال: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة هو يقضي بها ويعلمها. لا حسد إلا في اثنتين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الحالتين. وظاهر لفظ الحديث إباحة الحسد، ظاهر لفظ الحديث إباحة الحسد، مع أن الله تعالى قال: ولا تحاسدوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحاسدوا. فالمقصود بالحديث هنا هو الحسد المجازي، الحسد المجازي، وليس الحسد الحقيقي. فالحسد الحقيقي هو تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير، وهذا شيء مذموم، وهو الذي نهى عنه الشرع. أما الحسد المذكور هنا في الحديث فهو الحسد المجازي، يعني أن يتمنى شيئا عند غيره لكن من غير تمني زوال نعمة غيره، إنه يتمنى أن يكون له ما عند غيره من الخير لكن من غير زوال نعمة هذا الغير، وهذا الذي يسميه العلماء بالغبطة، يسميه العلماء بالغبطة. وجاء به التصريح في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض الناس يوم القيامة على منابر من نور، قال: حتى يغبطهم الأنبياء والشهداء، يعني الأنبياء والشهداء يعجبون بمكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة، أي لا يعني لا يعني يكون أمر تمني أن يكون لك شيئا عند غيرك إلا في هذين الموضعين، يعني لا تتمنى أو ليس أفضل في تمني ما عند الغير إلا في مثل هذين الموضعين، أما غير ذلك فلا. انتبه لهذا المعنى، ليس الغبطة معناها تمني كل شيء عند الغير طيب، لا لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة إلا في اثنتين. إذا كان في أمرين زيدون هذا شيء تتمنى، أما في غيره. ولذلك العلماء يفصلون ويقولون الغبطة المحمودة هي التي تكون في أمر الآخرة، هي التي تكون في أمر الآخرة. أما في أمر الدنيا فبعض العلماء ذمها وبعضهم أباحها. يعني مثال، إنسان عنده مثلا قصر، إنسان عنده قصر، فأنا أنظر إليه وأتمنى أن يكون لي مثله، من غير أن أتمنى زوال نعمته. فالعلماء منهم من يقول هذا شيء مباح، يباح للإنسان أن يعني يتمنى ذلك، يباح له أن يتمنى ذلك. لماذا؟ لأنه تمنى خيرا، تمنى خيرا، وما تمنى لأخيه زوال نعمته. وبعض العلماء، وهذا هو الأقرب والأصح والله أعلم، يقولون لا، إلا أن يكون هذا الشيء يعين على الآخرة، إلا أن يكون هذا الشيء يعين على الآخرة. أما إن كان لا يعين على الآخرة فلا. ويستدلون بقول الله تعالى في بعض بني إسرائيل لما نظروا إلى قارون، قال الله عز وجل: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فوصفهم الله عز وجل أنهم يريدون ماذا؟ الدنيا. إذن هذه ليست الغبطة المحمودة، لأنهم ما أرادوا من وراء ذلك إلا الدنيا. أما أن تتمنى ما عند غيرك من غير زوال نعمته بشرط أن ينفعك ذلك للآخرة وتقصد به نفع الآخرة، فهذه الغبطة فعلا المحمودة. يعني أنا أتمنى أن يكون عندي مال مثل مال فلان الكثير لينفعني في دين الله، هذه غبطة محمودة. إنما لمجرد أن عنده مال أكون عندي مال أنا كمان، هذا ليس محمودا. قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فسلطه على هلكته في الحق. هلكته يعني إنفاقه في الطاعات، هلكته في الحق يعني إنفاقه في الطاعات. رجل أعطاه الله المال، فهذا المال عمال ينفقه في سبيل الله، مش شرط وجه معين كما يظن البعض أنه يكون في وجه معين، جهاد مثلا أو نحو ذلك، لا مش شرط، كل وجوه الخير في سبيل الله عز وجل ينفق هذا المال، حتى على نفسه وعلى عياله. يعني لو عنده مثلا ولد من أولاده، مثلا شاب مثلا وبلغ مثلا نحو ذلك، فزوجه من هذا المال بنية تحصين هذا الولد، هذا ينفقه في طاعة الله عز وجل. لماذا؟ لأنه نوى بهذا الإنفاق ماذا؟ تحصين هذا الولد وإعفاف هذا الولد. وعليه كل مال ينفقه يقصد به الطاعة ويقصد به الآخرة، فهذا ينفقه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ورجل آتاه الله حكمة، والحكمة كما قال العلماء هي كل ما يمنع من الجهل ويزجر عن القبيح. الإنسان اللي عنده حكمة اللي يكون ممتنع عن الجهل ولا يفعل القبيح، ولا يفعل أو مزجور عن فعل القبيح، لأنه إنسان عنده حكمة يعرف متى يتكلم متى يفعل، كل شيء يضع فيه مكانه المناسب. ولذلك حتى يقولون الحكمة من الحكمة، وهي التي تضبط سير الفرس، فيضعونها في فكي الفرس حكمة تضبط سير الفرس. ولذلك لو لم يكن الفرس له حكمة خلاص لا يستطيع ان هو يضبط سيره. ولذلك الحكمة وضع الأمور في نصابها. نعم. ورجل آتاه الله حكمة هو يقضي بها ويعلمها. يقضي بالحكمة يعني يحكم بها بين الناس، يحكم بها بين الناس. وفيه إشارة إلى غبطة القاضي العدل، إشارة إلى غبطة القاضي العدل. القاضي العدل يغبط، الراجل اللي بيقضي بين الناس، القاضي اللي بيقضي بين الناس في المحكمة يقضي بالحق يغبط. لماذا؟ لأن ذا عند الله عظيم، وعليه يقابله القاضي الذي يقضي بغير الحق، الذي يقضي بغير الحق هذا والعياذ بالله في النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما القاضيان اللذين في النار فرجل قضى بجهل بين الناس فهذا في النار، وأما الآخر فرجل علم الحق وجار في حكمه، عارف الحق ومع ذلك جار في حكمه فهذا في النار. وأما الذي هو في الجنة فرجل علم الحق وقضى به بين الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ولذلك قال النووي في التبويب: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل آتاه الله حكمة، لأنه هناك رواية للحديث ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. إن يتمنى الإنسان بزيه. باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها، هذا عند الله عز وجل عظيم، بل يغبط بين الناس. ثم قال: باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه. وبيان معناه. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها. هشام ابن حكيم ابن حزام، حكيم ابن حزام ده يعني من أقران عمر رضي الله عنه، يبقى إذن هشام يكون ماذا؟ من أبناء عمر، أو يكون يعني من أقران أبناء عمر. أنا بأنبه هذا التنبيه لما يعني يأتي في الحديث. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر يعني: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، يقرأها بطريقة مختلفة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. أقرأنيها يعني سمعها مني، يعني أنا قرأتها وهو يسمعني. قال: فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف. كدت أن أعجل عليه يعني هو يصلي كان بيقرأ بطريقة مختلفة، فكدت أن أعجل عليه يعني أمنعه أن يكمل صلاته. قال: ثم أمهلته حتى انصرف. قال: ثم لببته بردائه. ثم لببته بردائه يعني أخذت مجامع ردائه من عند منطقة الإيش؟ اللب. قال: ثم لببته بردائه. قال: فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. يعني هذا بيقرأ سورة الفرقان بطريقة غير الطريقة التي قرأت أنا عليك وأقررتني عليها. ولاحظ أن عمر رضي الله عنه أخذه على هذا الحال حتى وصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله. أرسله يعني ماذا؟ اترك يعني قبضك هذا يعني ثيابه ونحو ذلك، أرسله. وهذا فيه تنبيه على يعني مسألة أو معنى، وهو عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك مع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يحبونه رضي الله عنه وارضاه. يعني عمر كان في غلظة وشد على بعض الناس أحيانا إذا رأى منهم ما يخالف أمرا شرعيا، وهذا هو السبب في أنهم يحبونه، لأنهم رأوا من عمر أنه ما يغضب إلا لأجل الدين، هذا الذي كانوا يرونه من عمر. ولذلك أيقنوا إخلاص عمر، كانوا جميعا يعلمون من عمر الإخلاص. ولذلك لم يعرف في الصحابة أحد حتى مات عمر رضي الله عنه كان يكره عمر، كان ربما يضرب الواحد منهم بالدرة، يضربه وماشي في الشارع، وأبدا ما تسمع أحد يعني يتكلم في عمر ولا يسيء إلى عمر ولا كذا ونحو ذلك، لأنهم عالموا منه صدقه وإخلاصه، ولذلك كانوا يقبلون منه حتى شدتهم. وعمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك من باب التعزير، من باب التعزير، وده من رحمة ربنا أن جعل لنا في الشرع ما يسمى التعزير، ده من رحمة ربنا بنا، تشريع التعزير. التعزير يعني عقوبة غير منصوص عليها، عقوبة غير منصوص عليها، يقوم بها الحاكم، يقوم بها غيره، لا مانع، الأب مع أولاده، المدير مع عماله، الرئيس مع مرؤوسيه. فلذلك كان طبعا يفعل ذلك تعزيرا، يفعل ذلك تعزيرا. التعزير كما ذكرنا هي عقوبة عبارة عن أنها عقوبة غير منصوص عليها، وعقوبة فورية، عقوبة فورية، بمعنى أن واحد أخطأ يقوم الحاكم المسلم يروح معاقبه عقوبة فورية، بدل ما يجيبه يعمل له قضية ويتحط في السجن لغاية ما يخلصوا له المدة الاحتياطي بتاعه، ياخد 45 في 45 في 65 في 5 ومش عارفه كام، لغاية ما الراجل ممكن يموت كمان في السجن بتاعه. أما في الإسلام فإنه إذا لم يكن هناك نص على هذا الذنب نحو ذلك، فهناك عقوبة التعزير التي تبدأ ربما من ماذا؟ تبدأ من اللفظة، التي تبدأ من اللفظة، كأن يقول له يا مخطئ مثلا، يا جاهل كيف تفعل ذلك ونحو ذلك، هذا كله من التعزير. وكان عمر رضي الله عنه يعزر بالدرة، كان يعزر بالدرة، يعني ماذا؟ كان يضرب بالدرة على الأخطاء، يجد مثلا إنسان يفعل خطأ في مثلا الطريق، يوم عمر يعجل العقوبة، يضرب بالدرة. مثلا على سبيل المثال هنا، فعمر هنا رضي الله عنه لما أخذ يعني مجامع رداء هشام، إنما فعل ذلك ماذا؟ ها؟ فعل ذلك ماذا؟ تعزيرا في ظنه رضي الله عنه، هو عمر ظن أنه مخطئ، ولذلك هذا نوع من الاعتداء ولا؟ هذا نوع من الاعتداء، لكن عمر رضي الله عنه ظن أنه مخطئ وهو يعاقبه بهذا الفعل تعزيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أرسله، العلماء يقولون ماذا؟ وهذا لأجل أنه لم تثبت عليه التهمة فيعاقب تعزيرا، انت مسكوا ليه كده بالشكل ذا كده، ولذلك لم تثبت عليه تهمة، فلماذا تعاقبه يا عمر؟ أرسله، لما تثبت التهمة يبقى ماذا؟ يعاقب. نعم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله اقرأ. أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام ابن حكيم: اقرأ. قال: فقرأت. يعني هشام قال فقرأ، أي قال فقرأ، فقرأ القراءة التي سمعتها. هشام بن حكيم قرأ سورة الفرقان مرة أخرى على النحو الذي سمعه منه عمر رضي الله عنه. قال: فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. هكذا أنزلت، يعني مثل ما قرأها هشام بن حكيم. قال: ثم قال لي اقرأ، أي قال لعمر اقرأ. قال: فقرأت. فقال: هكذا أنزلت. هذا قرأ بطريقة والآخر قرأ بطريقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة: هكذا أنزلت. قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. ولذلك النووي رحمة الله عليه بوب هذا التبويب، قال: باب بيان أن القرآن على 7 أحرف وبيان معناه. وبيان معناه، ما هو المقصود بنزول القرآن على 7 أحرف؟ هذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء اختلافا واسعا، وتعددت فيها أقوال العلماء لكن الذي نميل إليه من هذه الأقوال دون أن نتعرض لذكرها هو القول بأن 7 أحرف هي 7 أحرف في أداء التلاوة وكيفيتها وكيفية النطق بكلماتها، من إضغام مثلا وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة ونحو ذلك، لأن العرب كانت مختلفة اللغات، ولذلك يسر الله عز وجل عليهم القرآن. العرب نعم يتكلمون العربية، لكن كانت لهم لهجات، ويصح أن تسمى لغات أيضا، كانت لهم لهجات، هي عربية لكن لهم لهجات. ولذلك لما كان يقرأ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه على 7 أحرف. من بين الأقوال قيل يقرأه على أشهر لهجات العرب، أشهر لهجات العرب. هناك أقوال كثيرة جدا، ومن بينها أن بعض العلماء رد على هذا القول بأن هذا القول يشبه القراءات 7، يشبه القراءات 7 المشهورة. فالقراءات عبارة عن أيضا لهجات العرب، لهجات العرب، لكن والله أعلم نميل إلى هذا القول، لأن ظاهر حال عمر يدل عليه، لأن ظاهر حال عمر رضي الله عنه يدل عليه، بمعنى أن عمر رضي الله عنه ما إن سمع حتى استغرب، فدل ذلك على اختلاف في طريقة الإيش؟ النطق. لكن الأصل موجود، بدليل أنه قال قرأ سورة الفرقان، لكن النطق مختلف، في إمالة، في تفخيم حرف، في ترقيق حرف ونحو ذلك. بعض العلماء يقولون 7 أحرف يعني من المرادفات، من المرادفات، الوعد والوعيد، الترغيب والترهيم ونحو ذلك. فأقوال كثيرة في الحقيقة، لكن والله أعلم يعني الأقرب فيها أنها 7 أحرف على لهجات ولغات العرب، بخلاف القراءات الإيش؟ 7 المشهورة، أو القراءات عموما الواردة التي تصل ربما إلى 14 قراءة، لكن 7 المشهورة هي المعروفة ثم بعدها 10. هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. طبعا القراءات هذه يعني التي هي ألسنة الذين أخذوا القرآن بعد ذلك عن الصحابة في أماكن متفرقة. فلما أخذوا القرآن نطقوه بما كان مناسبا للسانهم يعني إن صح كده مثال، مش مقصود بالقراءات يعني، مثلا تجد إحنا في مصر هنا مثلا لما نيجي مثلا ننطق هو تجد مثلا في الحجاز يقولون، خصوصا لما تيجي في وسط الكلام يعني إحنا نقول وهو الذي مثلا، وهو الذي أرسل الرياح، وهو الذي أرسل الرياح. تجد مثلا واحد حجازي يقول وهو الذي أرسل الرياح، تطلع فيها نوع من الإيه؟ الاختلاف بعض الشيء، وهو ونحو ذلك. حتى إنك تجد الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه عنده اللكنة الإيه؟ الصعيدي في بعض الحروف، زي وهو دي، ما وهو دي لها بدوية شوي، فتلاقي حتى في الشيخ محمد صديق المنشاوي تجد عنده وهو دي، برغم انه هو يعني مش حجازي ولا حاجة، لكن اللهجة البدوية قريبة من الايش، من كلام الحجازيين، واللهجة الصعيدية كذلك قريبة من كلام الحجازيين. ده في ايه؟ في القراءات ولا في الأحرف؟ لا، القراءات ممكن تلاقي ألفاظ مختلفة، القراءات ممكن تجد ألفاظ مختلفة. زي مثال مثلا قراءة ابن مسعود مثلا في والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، ففي قراءة ابن مسعود والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، ما فيهاش وما خلق. مثلا برضو قراءة ابن مسعود مشهورة في آية الكفارة، كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ففي قراءة ابن مسعود فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتاليات، كلمة متتاليات دي قراءة ابن مسعود، هو أخذها، يقول أنا أخذتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وتروى عنه، ولذلك حتى يستدل به بعض الفقهاء على مسألة اشتراط توالي الصيام في الكفارة. والقراءات القراءات مجالها واسع جدا، يعني على سبيل المثال مثلا في الآية بتاعت فرعون، ولذلك القراءات دي أحيانا بتعطي توجيه كذلك للكلام والتفسير. قال الملأ من قومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، دي القراءة بتاعت حفص المشهور، ويذرك وآلهتك، في قراءة ويذرك وإلهتك إلهتك لها معنى غير وآلهتك، وإلهتك يعني معناها ماذا؟ إله أنسى يعبدها، لا لا لا، وإلهتك يعني عبوديتك أنت شخصك، وده نوع من التحريض الإيه؟ الأشد. القراءة المشهورة عندنا احنا اللي هي ويذرك وآلهتك، ان انت ليك آلهة كنت بتعبدها هم تركوها، ما هو الفرعون كان بيعبد آلهة، وبعدين بعد فترة كده لما وجد ان الناس يطيعونه في كل شيء فقال انا ربكم الأعلى. انا ربكم الأعلى يعني ايه؟ في أرباب تانية، في أرباب، بس انا ايه؟ أعلى رب. انما على القراءة الأخرى اللي هي ويذرك وإلهتك يعني ماذا؟ يعني أنت الرب الإيه؟ الوحيد وعايز يتركك؟ قال باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة. قال عن شقيق قال جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيك ابن سنان إلى عبد الله، يعني عبد الله ابن مسعود، فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال عبد الله هذا كهذ الشعر، لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في كل ركعة. باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، وهو الإفراط في السرعة. باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، يعني أن الهدي والسنة أن إذا قرأت القرآن أن تقرأه مرتلا، واجتناب الهذ يعني اجتناب أي ترك الهذ يعني الإفراط في السرعة، بخلاف الحدر المعهود عند علماء الاصطلاح. الحدر المعهود عند علماء الاصطلاح هو الإسراع قليلا في القراءة، لكن المقصود هنا الذي نهي عنه هو الإفراط في السرعة، الإفراط في السرعة. ولذلك بعض القراء يقرؤون بهذه الطريقة في الحقيقة، فلا يعني كان رحمة الله عليه أحد، ولعله حي والله أعلم، كان أحد الأئمة في الحرم كان يقرأ بسرعة شديدة جدا جدا، وهذا في الحقيقة في شبهة الهذ، في شبهة في وقت من أوقات كان السرعة الشديدة كان يعني ممكن تبقى في شبهة الهذ، وإن كان هو قريب للحدر لكن الحدر سريع جدا. قال وإباحة سورتين فأكثر في ركعة. قال عن شقيق قال جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيك ابن سنان إلى عبد الله فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، إني أقرأ المفصل في ركعة. المفصل هو الذي يبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف، إلى آخر المصحف بيقرأ كله فيه في ركعة. ده كيف يأتي به بهذا القدر كله في ركعة واحدة؟ قال فقال عبد الله هذا كهذ الشعر. إذن أنت تقرأه بسرعة مفرطة كما يعني يفعل الشعراء أحيانا إذا تنافسوا في عدد أبيات الشعر، يوم يسرع كل واحد منهم ليثبت الآخر قوة الإيش الحفظ والقدرة على التصنيف. قال هذا كهذ الشعر لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة. إذا كنت تريد أن تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول لك لقد علمت النظائر، النظائر يعني الأقران اللي هو كل واحد مع التاني، يعني لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن، يعني أنا أعرف السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن في الصلاة. قال سورتين في كل ركعة، سورتين في كل ركعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ المفصل فكان يقرن بين السورتين، لأن المفصل سوره مش طويلة جدا زي طبعا الطوال، فكان يقرن بين السورتين. فابن مسعود يقول له أنا عارف كيف كان يقرن. في رواية أخرى غير هذه الرواية قال ابن مسعود كما في سند أبي داود، قال ابن مسعود الرحمن والنجم واقتربت الساعة والحاقة والطور والذاريات، وذكر لهم يعني نظائر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الركعة الواحدة، يعني يقرأ السورتين دول في ركعة واحدة، بخلاف هذا الرجل الذي يقرأ القرآن بهذه السرعة الرهيبة المفصل في ركعة واحدة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذ كهذ الشعراء، انه يقرأ القرآن بسرعة شديدة جدا حتى ولو يكن في صلاة، حتى ولو قاعد بيراجع نفسه كده. ولذلك في الحقيقة انا يعني لا يعني يعني يعني في الحقيقة يعني لا ارى يعني لا يقرأ القرآن في اقل من ثلاث. أما الذين يقولون القرآن ممكن يقرأ في أقل من ثلاث فهذا فيه نظر، فيه نظر، حتى وإن وردت بعض الأخبار عن بعض السلف أنه كان من يقرأ في ليلة، من كان كذا يقرأ في ركعة ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، ما قرأ القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. ولذلك لا يقرأه في مدة مثل هذه لن يتدبر. أما بعض الناس يتأول ويقول ختمة قراءة، دي ختمة قراءة بس مش ختمة تدبر. نقول له من أين أتيت بهذا؟ يعني بعض الناس يعني يحدث اصطلاح يقول لك ما هي دي ختمة قراءة بس مش ختمة تدبر، بعد كده يعمل ختمة تدبر. لا، مفيش حاجة اسمها ختمة قراءة وختمة تدبر. القرآن كله الأصل فيه أن يتدبر، يتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يمد آياته كما تقول عائشة رضي الله عنها، يمده مدا. ولذلك فالسرعة هذه تخل بتدبر القرآن وفهم معانيه. حتى لو كان يختصر في اللي هو ما هو ذا اللي بيقال، ان بعضهم يقول ان هذه المدة او هذا الزمان زمان شريف، ولانهم كانوا يعني يقصرون عملهم على قراءة القرآن فكانوا يقرؤونه في اقل من ذلك. فلو صح ان يكون في اقل من ثلاثة ايام في رمضان لا يقبل في غيره، إذا قلنا أن هذا زمن شريف وكذا. وإن كان في الحقيقة أنا شخصيا لا أميل لهذا أبدا، أو يعني لا أقول بهذا، لا أقول بهذا أبدا، ولا أرى أنه في إنسان هيقرأ القرآن سواء في رمضان أو في غير رمضان ويتدبر القرآن في أقل من ثلاث، لأن هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيده برمضان ولا غيره. قال ما قرأ القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. والصحابة رضي الله عنهم جرت العادة عندهم أنهم كانوا يسبعون القرآن ويعشرونه ونحو ذلك، فما لا يعرف في الصحابة أنهم كان يعني يجاوزون تعشير القرآن ونحو ذلك، يعني عشر أجزاء ممكن في اليوم ممكن، إنما يجاوزون ذلك. أخبار أكثرها مروية وليس عليها في الحقيقة اتصال سند في الغالب. قال باب ما يتعلق بالقراءات. قال عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر. باب ما يتعلق بالقراءات، وذكر في باب سابق ما يتعلق بالأحرف، هنا باب ما يتعلق بالقراءات. القراءات يعني ما أخذ عن بعض الصحابة ونقله عنهم بعض الناس من التابعين، وصارت هذه بعد ذلك قراءات تسمى بأسماء من نقلت عنهم. فمنها من سمي بأسماء الصحابة كقراءة ابن مسعود، ومنها ما سمي بأسماء التابعين، بل وتابع التابعين لما تأخر الأخذ فسميت بأسمائهم كما هو المشهور يعني في بعض القراءات ورش وغيره ونحو ذلك. فهذه القراءات كانت عبارة عن لهجات الألسنة في طريقة النطق وطريقة النقل عن أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تفرقوا في البلاد. ولذلك كان على سبيل المثال الذي ضربناه سابقا قراءة مثلا ابن مسعود تجد في كلمات أحيانا مش موجودة في قراءة أخرى. لكن بعض العلماء يقولون هذا كله كان قبل مصحف عثمان، هذا كله كان قبل مصحف عثمان، لكن بعد مصحف عثمان صار لا يحق لأحد أن يقول هذه قراءة وهذه قراءة ويكون فيها كلام غير موجود، وحملوا ذلك على النسخ. وإن كان لا، وهذا القول غير مسلم به، انتبهوا، غير مسلم به، وحملوا ذلك على النسخ، يعني قالوا انه هذا منسوخ، يعني القراءة اللي فيها مثلا مخالفة هذه يقولون منسوخ. نعم في قراءات شذة وفي قراءات فيها شذوذ هذه ردوها، لكن ليس هذا معناه ايضا ان ما خالف مصحف عثمان فهو مردود. لا، في قراءة ابن مسعود فيها كثير من يعني ما ورد ليس في مصحف عثمان، وقبله أهل العلم ويعملون بها على يعني سبيل المثال ما ذكرنا. قال عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر، لأنه حصل نزاع بينه وبين بعض الناس فقالوا له هل هي في القرآن مدكر، لأن العرب كلمة مدكر مش مشهورة عندهم، مش مشهورة عندهم، ولذلك المدكر يعني يقصدون بها هل من متذكر. فلما كانت مدكر استغربها بعض الناس فقال ابن مسعود أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فهل من مدكر، يعني زي ما هي كده، وهي التي تعني هل من متذكر لكلام الله سبحانه وتعالى. وهناك لفظ آخر هل من مذكر، مذكر هذا أيضا في كلام العرب مذكر، فقالوا هذه بعد ذلك خففت وصارت مدكر، وهي المشهورة في يعني القراءات كلها. فيعني إن شاء الله بإذن الله نقف على هذا القدر لهذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.